قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا لا بد وأن ينظر فيه، أعني في معنى قوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ما المراد بالتوحيد؟ الذي إذا حقق دخل الشخص الجنة بغير حساب، لا بد من النظر في ذلك. فإن كان يقصد عموم مسائل التوحيد من حسن التوكل على الله وحسن الاعتصام بالله وقوة التصديق وقوة الإيمان وسلامة العمل وصحة العمل وسلامة اللسان ونحو ذلك وعدم ظلم العباد، فهذا يسلم له قوله. أقول ذلك لأن من الصحابة رضوان الله عليهم من الصحابة بلا شك هم أفضل من حقق التوحيد في الجملة، ولكن منهم من جاء في ذكره أنه يعذب، كالغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في إحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابه سهم غرب لا يعرف من رماه، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نارا، لتشتعل عليه الآن نارا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي إنه إن لم يكن كبيرا في أنظاركم فهو كبير عند الله، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، من ناحية المعتقد لم يغمس فيه في المعتقد، إنما كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فهذا التبويب لا بد أن يوضح، لا بد أن يجلى معناه. فالصحابة لا يستطيع أحد أن يقول إنهم لم يحققوا التوحيد، على الإجمال لا تستطيع أن تقول إنهم لم يحققوا التوحيد، ومع ذلك جاءت نصوص كما سمعتم وغير التي سمعتم أيضا رضي الله تعالى عنهم. وليسوا كلهم يدخلون الجنة بغير حساب، مع أنهم حققوا التوحيد، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن جميعهم يدخل الجنة بغير حساب، ذلك لأن النبي قال: سبقك بها عكاشة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم؟ فقام آخر يقول: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فلم يقطع النبي بأنه يدخل من 70 الجنة بغير حساب، والله أعلم. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانتا خاشعا خاضعا، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. قال: وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. هذه الآية أو هذا الذي استدل به إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون، ذكرت فيها أشياء مع انتفاء الشرك، فليس فقط بربهم لا يشركون، إنما معها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فليس التعويل فقط على والذين هم بربهم لا يشركون، إنما عليه وعلى ما معه، والله أعلم. قال: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، يعني بقوله إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، يقول: حتى لا تظن بي أنني كنت أقوم الليلة، فحينئذ أتشبع بما لم أعطى، فينفي عن نفسي التشبع بما لم يعطى، ويقول: أما إني لم أكن في صلاة. فلم يرد أن يظهر أنه كان في حال ولم يكن عليها، بل نفى ذلك عن نفسه. وهل هذا الأولى أن يقول: أنا لم أكن أصلي، أم يسكت ويكون قد ستر على نفسه، وإن ظن به الناس خيرا فلا بأس بأن يظن به خيرا؟ أنت فهم الكلام؟ كمسألة فقهية، إذا تسرب إلى ذهني أنك قمت الليلة، ففي نفسي حمدت لك ما ظننت أنك فعلت، ما ظننت أنك فعلت، ما أبرزت ذلك في نفسي. هل لك أن تقول: انتبه أنا لم أكن أصلي؟ أو الأولى أن تسكت ويكون رزق من الله إليك أن ظن بك الناس خيرا؟ المسألة مفهومة؟ مسألة مفهومة. هل تستحضر لها أدلة؟ لا، ليست هذه، ليس. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا لا، هذه في اليهود، الناس يفهمون على غير وجهها. هي في اليهود يفرحون بما أتوا، يأتون إلى النبي ويكذبون، ويقولون له أقوالا كاذبة ويحبون أن يثنى عليهم مع كذبهم. ليست في المسلمين بهذه الطريقة. قد وضح ابن عباس إيضاحا طيبا. لا لا ليست فينا إلا من فعل فعل اليهود. يعني اليهود كانوا يأتون إلى الرسول ويكذبون عليه ويكتمونه معرضين يقولون يا رانيا السلام عليك، فيبطنون بالأولى يعنون يا أرعن يا جاهل يا أحمق، وبالثانية يعنون الموت والهلاك، فيفرحون بما أتوا أي بما صنعوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحمدوا أنهم أثنوا على الرسول وفعلوا وفعلوا هم لم يفعلوا ذلك. أنا ما تشبعت، أنت فهمت المسألة فهما، ما تشبع الشخص، أنت داخل في المسجد، أنت في المسجد مستريح جالس في المسجد، واحد دخل المسجد ظن بك أنك كنت تصلي فتعبت فاسترحت، أنت لم تتكلم أي كلمة ولكنه ظن أنك من شدة تعبك في الصلاة جلست تستريح، قال اللهم بارك فيه يا رب اللهم وفقه، فهل لك أن تقول لا أنا ما كنت أصلي، أو الأولى تسكت؟ فهمت يا نازلي؟ ماذا عندك؟ لا هذا معتقد يبس، لا يختلف. قال الناس يوم كسفت الشمس وإنما كسفت لموت إبراهيم، النبي معلم للأمة ولمن جاء بعده، قال إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا حياة، تقرير حكم لا يختلف. المهم أنت فهمت المسألة، عندكم أدلة تشبع؟ طيب سات الشاهد أنه سعيد بن جبير يقول أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا حسين، قال أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني عقرب لدغني أو حية لدغتني، فطول الليل أتألم اللهم عافنا رب. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. ارتقيت يعني طلبت الرقية. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت أحسنت إذا عملت بالذي بلغك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما إذا طلبوها لغيرهم جادت، لأن النبي قال لأسماء بنت عميس فاسترقي لهم، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. وردت رواية شاذة فيها هم الذين لا يرقون وهي شاذة. قال فقام عكاشة بن محصن ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. والله أعلم. نعم. لا، موسى الأشعري كان يفعل خيرا، نتكلم على أنك لا تفعل. قال فيه مسائل: معرفة مراتب الناس في التوحيد، مراتب الناس في التوحيد. النبي قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون، أليس كذلك؟ لا يكتوون. وقد أرسل النبي إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، فلهذا يفيد أنه إذا لم يكن هناك علاج إلا الكي صرنا إليه لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي. هذا له وجه. قال معرفة مراتب الناس في التوحيد، فمنهم من يحسنون التوكل على الله ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، ومنهم دون ذلك. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على استحباب ترك التداوي، لأن الرقية نوع من أنواع التداوي، لأن الكي نوع من أنواع التداوي. فقالوا وقوله على ربهم يتوكلون دال على ذلك ما حديث المرأة التي كانت تصرع، قال النبي إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فاستدل به على ترك التداوي. وجاء حديث آخر يخص على التداوي: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. والجمع أن يقال إذا كان المرض يحول بينك وبين عبادة، أو يحول بينك وبين تأدية الحقوق إلى أهلها، لازمك أن تتداوى. مثلا شخص مصاب بانفلات ريح، وهناك دواء يمنع من انفلات الريح، يلزمه حتى يحافظ على صلاته وعلى وضوئه. قال ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، ثناؤه على سادات الأنبياء الأولياء بسلامتهم من الشرك الذين هم بربهم لا يشركون. كلمة الأولياء هل تذم؟ يعني شخص قال لشخص آخر أحسبك من أولياء الله الصالحين، نقول له مدد ولا نقول له يجوز ولا لا يجوز؟ هذا الاصطلاح لا يجوز. ليه؟ يعني لأنه ليس له قبر ولا ليس له مقام. أنا ما أقول لشخص صالح أحسبك من الصالحين، نعم يا عبد التواب، غايته أنه قال لو أحسبك مؤمنا تقيا. كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابع عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. من أي شيء أخذها؟ حرصهم على الخير. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قد رأى النبي سوادا أعظم من سواد موسى. فضيلة أصحاب موسى، 11 عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، 12 أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، 13 قلة من استجاب للأنبياء بدليل وعرض علي النبي وليس معه أحد. إذن يا أحمد بن سالم، عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. هناك حديث فيه ما بعث الله من نبي إلا وكان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، كيف تجمع؟ طيب ما قال الحواريون النبي ليس معه أحد والنبي يمر مع الحواريون، أو عفوا النبي له الحواريون، ما من نبي إلا له حواريون. في الغالب وأن تقول هذه كترؤية منامية. ماشي. الرابعة عشر أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشر ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى. 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة لأنه كاش مات على الإسلام. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أي سؤال في هذا الباب؟ تفضل. يجوز الدعاء بأعماله صفاته وأسماءه وأفعاله. يجوز الدعاء بأسماء الله وصفاته وبأفعاله. نعم نعم نعم. طيب بالكلام جائز. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.